لازم يدرس هذا. وياتي من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر في مرتبه اعلى من هذا بكثير. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي مساله اخرى، مساله الايه العلماء والدعاء. تمام، يبقى اذا خاصه بهم لان مهمتهم اللي يعني هي يعني مثلا عبد الله هذا لا يستطيع ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر او اي شخص. لا مسلم. لا دي المعلومات التي تكون عندك حتى تامر وتنهى. لا يمتلك هذه المعلومات لا يامر ولا ينهى. ثم شروط، احنا خلاص تكلمنا عن ايه عن الادوات، تاتي للشروط بقى. تمام، هو خلاص علم بالامر الذي يامر. طب تمام، يعني مثلا يقول ايه، واحد يقول له والله انا هل يجوز لي ان اصلي 8 ركعات جماعه بعد رمضان مثلا؟ هو يفتير يقول له ما ادري يا اخي، كلها بركه، صلي يا اخي. فابتدع شيئا في دين الله لم يأذن به الله. زي في ناس يقول لك احنا بس كل ليله الجمعه عايزين العائله تجتمع كده على خير يا سيدنا الشيخ ونصلي مع بعض. يا عم مين قال لك الكلام ده؟ احنا عايزين في ليله راس السنه نقيم صلاه عشان اهل المنكر. يا عم انت مالك انت باهل المنكر؟ مش مهمتك. فكل هذه الاختراعات هيجي اولادنا عندهم نسخه جديده من الدين. ما ينفعش. صحيح، لازم. هذه بدعه. هذه بدعه، احنا دخلنا في البدع كده. دخلنا كل واحد ايه يضيف جزء يضيف جزء، خلاص اصبحت مصيبه. فأن أكون عالما بما آمر، خلاص عاملا عاملا بما آمر. لازم الحسن البصري الله يرضى عليه في عبد من العبيد اللي كانوا يباعوا ويشتروا، فجاله في أول يوم في رمضان في المسجد البصرة قال له حدثنا عن فضيلة العتق. قال يعتق عبد يعني عسى سيدي يسمع أن يسمع فيعتقه. فلم يتكلم الحسن. ثاني يوم نفس القضية، ثالث يوم نفس القضية، خلاص سكت. يعني كنت شرعا تطلب من اخيك مطلب 3 مرات فقط شرعا، فان لم ينفذها انت تعرف انه ينفذ كبر عليه 4 تكبيرات. الله اكبر. خلاص هو اخويا مات، طلبت منه مره واثنين وثلاثه وانا اعلم انه يستطيع متيقن. خلاص الغيه من حساباتك، الغيه يعني من من من مساله الدين. جميل الدين، الدين يريح الحياه، يعطيني حدلك عشان ما بقاش رزل كل شويه كل ما خلاص واضح انه مش لا يريد ان يقضيها لك. خلاص. فمر عام وجاء رمضان الذي يليه، وفي اول يوم في رمضان اذا بالحسن البصري يتكلم عن فضيله عتق العبيد. ما من سيد عنده من عبيد في المسجد الا واعتق مع من عنده. سبحان الله. فالعبد اقترب قال يا امام طلبت منك هذا منذ عام. قال كنت فقيرا فاغناني الله من فضله فاشتريت عبيدا، فلما رايت فائدتهم لي اعتقتهم جميعا، فلما اعتقتهم تكلمت في القضيه فخرج الكلام صادقا من القلب فوصل الى قلوب الناس. يا سلام يا سلام. عاملا بما امر. يا سلام. عاملا بما امر. ما ينفعش، ما ينفعش اقول لك ايه ايه الاكل الكثير اللي تاكله ده يا اخي، قلل شويه في ثلث الطعام، وانا عند الاكل يعني انسى من حولي ويجيني الزهايمر وابتدي اكتسح. ما ينفعش، ما ينفع. فعاملا يعني قضية الأكل تحديدا لو طبقت لاستثنينا أناسا كثيرين جدا. الله يرضى عليك يا رب. صحيح يا رب. عاملا بما آمر، عاملا بما أنهى. نعم. يعني ما ينفع يقول إيه والله أصل الغيبة حرام. طيب بارك الله فيك، شكر الله لك، قول أولاد الغيبة حرام، لا تذكروا حد بسوء. المدرس الفلاني عمل معك إيه يا ولد؟ قول عمل كذا كذا. ولا حول ولا ده كذا لا حول ولا خلاص. انهى ما ايه انهى المساله ما اوصى به. اهم شيء اهم شرط انا رفيقا أنا اهم شرط عندي الشرط الثالث الرفق بالله. الرفق الذين نامرهم وننهاهم نحن نرى انهم عندهم نقائص معينه. نعم. اول شيء هو اخي في الله. صحيح. جميل. منطق الاخوه ان يكون محببا لي. صح. أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهجة بغير سلاح. تمام. أو كطائر بغير جناح. غير الجناح. تمام. فأنا منطق الأخوة يجمعني معه، هذا أمر، وهو حبيب إلي لأنه هيترك لي نفسه أزرع فيه خيرا. أنت تعرف المشاهدين والمشاهدات الجالسين في أنحاء العالم الإسلامي يسمعون الآن، أنا أرى أنهم أصحاب فضل علي ولست بصاحب فضل علي، لأن تركوا أنفسهم لنزرع فيهم خيرا، فجزاهم الله عنا خيرا. هم اصحاب الفضل ولست انا بصاحب الفضل. فهو اخوي الاول، وبعدين ترك لنفسي اللي ترك نفسه لي لازرع فيه خير. الامر الثالث انا اعتبره انه ضعيف في هذه الحاله. ضعيف. يعني هو ضعيف في مساله النظر، ضعيف في مساله قله الصلاه او عدم المحافظه، ما هو وضع عليه من صغره.

انا كده ضايع ضايع. فقد نكون فتنة على الناس عندما نسيء قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المفروض ان يعمل في الناس. حتى في البيوت دايما الامهات بالذات ملتزمات او زيادة عندهم عاطفة جيشة. نعم. قول الولد كذا, قول له كذا, قول البنت اهدى شوية. لابد الاول يعني تعمل مقدمة. مقدمة خير. يعني يستحضرون أن رسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدول الأخرى لنشر الدعوة كان يقول بيننا وبينكم ثلاث. نعم. أما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية أو إما هذا أو السيف. تمام. ليرفعوا حواجز الدعوة عن الناس. سبحان الله. القضية هذا يختار ما شئت. اختار ما شئت. والمسألة بسيطة وسهلة. فبهذا المنطق يعني. هكذا تكون الدعوة. يعني يعني الـ الـ لما اهدر دم حاتم علي بن حاتم الطائي بعد الطائي. وبعدين لما الرسول استضافه ماذا صنع به؟ رحب به واعطاه عباءته ليجلس عليها. وسبحان الله. هكذا تكون الدعوه, هكذا تكون الدعوه. اذكر من سنين طويله, من اكثر من 25 سنه, يشكو اب وام من ولد عندهم 10 سنوات لا يصلي. فمفيش مشكله, تعالى سبوك اتركوه. فجعلته يصلي بي اماما. فضلتك؟ اه. فده في المدرسه يقول انا صليت بالشيخ عمر. ما شاء الله. الى الان. الله. جميل. الان ما شاء الله في الجامعه. ما شاء الله لا قدر الله. لابد ان نرى ما هو مفتاح الدخول الى الانسان. لامبروزو اللي هو بتاع الصوف الايطالي هذا. مشهور. مشهور. له كتاب في العبقريه جميل, وكل شخصيه لها مفتاح. فانظر المفتاح. في واحد مفتاحه أن تكلمه في المال. مفتاحه يا أخي كده. واحد مفتاح تكلمه في الأكل. أما أنا أول أمس كنا على مأدوبة وينصت. صحيح. واحد يا أخي مفتاحه في الشعر. وليكن هذا هو المدخل للحديث في الدعوة. ركانة. ركانة كان مصارع. نعم. وبعدين طب يسلم ليه؟ يسلم بلال. يسلم. صحيح. عمار. يسلم ابن أم مكتوم. ضعفاء يعني. لكن ركانة يقولوا باللهجة العامية ياخذ حقه بذراعه يعني. كان قويا قويا. ركانة ما هزم قط. فالرسول يقول له ان صرعتك يا ركانة تسلم؟ فركانة لا تحرج نفسك امام اصحابك يا محمد. قال له ان صرعتك تسلم؟ احنا عايزين اجابه. لم يرد. قلب الآفة فصارع الرسول. ففي اول كان ركانة على الارض. عليه السلام. المره الثانيه على الارض. سبحان الله. قال والله ما غلبني الا بقوه الله وانا اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله. كان مدخله القوة. بعد مدة ركانة دخل في الإسلام وحسن الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء خلفه ووضع يديه على عينيه. يعني حسس ركانة كده فعرف يا رسول رائحة الزكية. قال من يشتري هذا العبد؟ كان يدايب أصحابه. هكذا. هذا شو سبحان الله. سبحان من يشتري هذا العبد؟ من يشتري؟ وركانة ده حر ابن حر. لا ده حر ابن حر بس يظهر عبد لله. من يشتري هذا العبد؟ قال ركانة إذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله أنا ما أسوي شيء. قال ولكنك عند الله غال يا ركانة. يا سلام. هذه المداخل التي يجب أن نتعلمها. جميل. وهذا مرتبط بحسن الخلق. ما احنا جايين لحسن الخلق عامة. ده من ضمن حسن الخلق أن تأمر وتنهى بهذا المنطق. نعم. ما يفتح لك قلب إلا أن تحب الناس. إذا حسن الخلق من المنجيات من عذاب. طبعا إن شاء الله نأتي إن شاء الله. أنت تستبق الأحداث جدا. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه. نعم. وبينه وبين الله حجاب. سلم يا رب. جاثي منتظر فرج, منتظر زين. فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله. حسن خلق. حسن الخلق. إلا حسن الخلق. سبحان الله. فيه ناس. شوف حسن الخلق. نتكلم على حسن الخلق. الخلق ربع رسالة سيدنا محمد. ربع رسالة. ربع مهمة سيدنا محمد. كيف أعلم؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هنالك آية ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللي في البقرة. الترتيب مختلف. الترتيب لأن الترتيب الأول كان دعوة سيدنا إبراهيم. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. هذه في البقره. فلما جاء سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لا, لما رتب الله عز وجل مهام سيدنا محمد اعاد ترتيب دعاء الخليل. الخليل كان عايز ايه؟ كان عايز الرسول يتلو الايات والحكمه وبعدين يعني يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. فخلى التزكيه حسن الخلق خلاها رقم 4. فربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا